نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو درسنا الثاني من شرح قواعد المثلى في صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى للإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أنا شايف أنه في هذا الشرح للشيخ، يعني جميل. هذا من جبته؟ أبو محمد، موجود حاليا في السوق؟ لأن سألت أنا في الأثرية فش مين؟ جديد يعني جبته؟ ممتاز، أنت من عادل جابه؟ طيب جميل، جيد جيد. هذا بس متن، هذا طبعا هذا متن. لا، إذا يستطاع هذا كويس، إذا هذا يستطاع حصول عليه جيد. أنا اتصلت على أخونا أبو سحاب، قال لي ما أبو بكر ما فيه في الأثرية، قال لي ما فيه والله. حتى أنا سألت عادل قال لي فيش إشي اسمه شرح للشيخ ما فيه، بعدين سأل قال لي أنا قلت له، وقال لي بس رجع اتصل قال لي لا كان فيه بس يخلص مش عارفين. طيب جميل، اللي حاب يكون عنده المتن خير وبركة. هذا شرح ثاني مش للشيخ نفسه. جميل جميل جميل جميل. احنا يعني المتن وحده كافينا من فضل الله، يعني متن الشيخ لو قرأناه فقط يعني بس تعليق يسير على بعض المفردات بكل الأمر. طيب طيب، كنا قد بدأنا في الدرس الماضي بفضل الله عز وجل بمقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والتي فيها تأكيد على أهمية هذا الباب أو هذا العلم، وذكر الشيخ رحمه الله سبب تأليفه لهذا الكتاب، وذكر أن من أسباب الدواعي التي جعلته يعني يكتب هذا الكتاب هو منزلة هذا المسألة في الدين الله عز وجل. وقلنا هذه المسألة لها أهمية عظيمة ولها أهمية بالغة، وذكرنا تقريبا أربع من الأشياء أو ممكن يقال فيها ما تؤكد أو ما يبين شرف وعلو منزلة هذه المسألة بأربع مسائل. قلنا منها أن هذه القضية تدخل في توحيد الله سبحانه وتعالى أو في أحد أقسام التوحيد. تذكروا قلنا إحنا أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ولا يمكن ليقال لإنسان أنه فهم أو حقق توحيد الأسماء والصفات وهو جاهل بمثل هذه القواعد أو غيرها. طبعا ليس بالضرورة أن ما قاله الشيخ ابن عثيمين هو اللي يعني كما يقال نهاية المطاف، لا. وإن كان الشيخ رحمه الله قد يعني أعمل فكره جيدا وعقله وذهنه واستنبط هذه القواعد من خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. لذلك إذا حاولت تعمل مثل ما فعل الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ذكرني في شرح العقيدة الطحوية، الشيخ عبد العزيز الرزاق عفيفي رحمه الله شو سوى، ماذا فعل؟ جاء بشرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، ورد كل تقريبا عبارة، كل فقرة، كل يعني شرح وتعليق على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم. فتقريبا بين أنه أغلب الشرح منقول كما يقال من كتب الشيخين، ابن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وإحنا الآن لو في واحد مجتهد منا أو من خلال المحققين واللي يعني ناس اللي مهتمين بمتن العقيدة القواعد المثلى، لو حاول إنسان منا يأخذ هذه القواعد ويشوف معناها على الأقل، إذا مش بالألفاظ، إذا مش باللفظ والمعنى كما يقال، وحاول يرجع لكتب الشيخين الشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم، سيجد أن هذه القواعد مستلة كما يقال ومأخوذة ومستقاة من هذه الكتب العظيمة. فبالتالي إحنا نطمئن إلى علم الشيخ وفهم الشيخ. طبعا الشيخ نظيم رحمه الله كما يقال في لغة العوام ما عليه زود في موضوع العلم والعقيدة والمتانة وإلى آخر ذلك، لكن أنا قصدي من باب تطمئن أكثر أنه ليست هذه قواعد حادثة، ليست قواعد يعني كما يقال جديدة ما عرفها أحد من أهل العلم. قلنا إذن منزلة هذا الأمر على عجال، لأنه بعض الشباب كان مش موجود، إنه قلنا هذه الأسماء أحد أركان التوحيد الثلاثة، ولذلك لا يقال في أن إنسان أتى بالركن الأول من أركان الإيمان، والتي قلنا في مرة في درس مدخل العقيدة الإسلامية قلنا ممكن لو واحد قال أركان الإيمان الإيمان بالله عز وجل وكل ما عداها يدخل تحتها، يجوز ولا ما يجوز؟ يعني الإيمان بالملائكة والكتب والرسل كل هذه فرع عن مين؟ الإيمان بالله عز وجل. يعني ممكن واحد لا يؤمن بالله يؤمن بالملائكة، لا يؤمن بالله يؤمن بالكتب، لا يؤمن بالله يؤمن بالرسل، لا يؤمن بالله يؤمن باليوم الآخر. فلذلك يقال الركن الركين، الأصل الأصيل في الدين الله عز وجل هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. جيد. وممكن تقول طبعا كما يعني جاء في حديث جبريل أن تؤمن بالله، بس أنا قصدي إنه الركن الأساس الذي يكون كل ما عداه يدخل تحته هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك إحنا قلنا سابقا إنه لا يمكن لإنسان أن يحقق هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى على الأوجه الأكمل إلا من خلال حقيقة تحقيق أسماء توحيد الأسماء والصفات. فالمسألة أنا بعيد وبكرر جزء المرة الثالثة أو الرابعة لتقرير الأهمية والفكرة، إنه هذه المسألة وهذا البحث ليس لأنه إحنا اخترنا، لا، لأنه حقيقة له من المنزلة والأهمية يعني الضرورة في ديننا ما ليس بقليل، وليس من المسائل الفرعية، ليست من المسائل الجمالية، ليست من المسائل التكميلية، لا، هي من المسائل الأصيلة والمسائل المهمة جدا. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما بين منزلة هذه المسألة وقالوا من أجل منزلة هذه، ثم قالوا من أجل الكلام بعدين من أجل عليه، من أجل منزلة هذه بنقدر احنا نفصلها بأربع نقاط. إنه هذه المسألة اللي هي مسألة الأسماء والصفات أحد أركان التوحيد، وأركان التوحيد هي أحد هي معنى ومضمون تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لأنه متى يقال الإنسان أن يحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ ليس فقط أن يقر بالوجود، ليس فقط أن يقر بوجود الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يحقق الإيمان بالله على الوجه الأكمل إلا من خلال الإيمان بالله سبحانه وتعالى ووجوده سبحانه وأنواع التوحيد الثلاثة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه قلنا يكفي شرفا هذا العلم، أنه أن العلم يشرف بشرف المعلوم، ويكفي شرفا أنه يبحث في ماذا؟ في أسماء الله عز وجل، كما قال ابن العربي لما قال شرف العلم يشرف العلم بشرف المعلوم، والباري أشرف المعلومات. والباري تقول أسماء الله وصفات الله، أنت أيضا هذا العلم مضاف إليه، مضاف إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، ومنسوب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قلنا أن العلم أسمائه وصفاته، وكما سيأتينا بعد قليل تفصيل أكثر، أنه يجعل في النفس ويثمر في قلوب العباد من المحبة والخوف والرجاء والتوكل على الله عز وجل. يعني أحيانا إخواني تعجز العقول أن تستطيع أن تفهم المعنى أو المراد من هذا الكلام على الوجه الصحيح أو الوجه الكامل. وعندما يعني الإنسان منا، وأنا ضربت مثال سريع المرة الماضية، قلت لو الواحد فينا يتوقف عند قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، لو جينا نتخيل من خلال النصوص، ما بدنا يعني كما يقال نعمل الذهن ونتخيل خيالات معنى بعيدة وواسعة ووهمية كما يقال، لا، من خلال النصوص لو جئنا نبحث في النصوص الصحيحة في محاولة معرفة عظم خلق الله عز وجل في الأسماء في السماوات وبعد السماء عن السماء كما جاء في بعض الأحاديث إلى آخر ذلك، وهذه كل هذه السماوات بعظمتها يعني وبسعاتها إلى آخر ذلك كلها مطوية بيمين الله سبحانه وتعالى، والسماوات مطويات بيمينه. ولذلك ربنا عز وجل قال يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب. فلذلك هذا الطي الملف التي بتلف وكذا، هذا تشبيه من باب يعني التشبيه يعني خلو تأكيد الفعل وليس من باب تشبيه صفة الله سبحانه وتعالى. لما الإنسان يعني يتأمل مثل هذه الصفة ويتأمل في صفات الأخرى سيأتينا وأسماء الله عز وجل المتضمن لهذه الصفات، أكيد إن شاء الله أنه يكون في قلبه من المحبة والتعظيم والتقديس والرجاء والخوف لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أو الأمر الأخير اللي بيّنت المنزل، إحنا كل هذا بنوضح كلمة الشيخ رحمة الله عليه لما قالوا من أجل منزلته هذا، من أجل منزلة هذا العلم. الشيخ دعا يعني كتب هذه الرسالة وألف هذا المؤلف العظيم، قال ومن أجل منزلة هذا. آخر أمر قلنا عظم ثواب من أحصى هذه الأسماء، ويكفي الحديث المروي في الصحيحين وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وسيأتينا إن شاء الله معنى الإحصاء ومحاولة إحصاء وحصر هذه الأسماء. وأنا قلت وأقول وأكرر دائما وأبدا، أقول كل جهود العلماء، وعليكم السلام وبركاته، كل جهود العلماء التي كانت في تعيين هذه الأسماء لا يمكن تتفق الكلمة فيها. فلذلك يأتينا واحد اليوم زي الشيخ رضوان جزاه الله خير على ما عنده الرجل من شد وغلظة والآخر، لكن الرجل صاحب علم خاصة في هذه المباحث تحديدا، أنه يقول أنا أتيت بما لم يأتي به الأوائل، هذه صعبة، هذا موضوع يعني مر على ابن تيمية وابن القيم وأوائل آخره، وما استطاعوا أن يجمعوا كلمتهم في تعيين هذه الأسماء، لأنه في اعتبارات معينة في هذه الأسماء تحديدها سنذكرها إن شاء الله فيما بعد. إذا هم ما استطاعوا تجتمع كلمتهم، بدأت تجتمع كلمة عندك مستحيل. يعني أنت قول إلي جهدي، قول إلي مثلا بحثي، إلي مثلا يعني كما يقال عملي إلى آخر ذلك، وحاول واجتهد ما في بأس. أما أن تقول هذا وما بعده يعني كما يقال باطل، هذا كلام مردود بصراحة. يعني مهما أتى الشيخ بكل دليل على صحة ما يقول، هذه مسألة أنا وذكرتها وبكررها دائما، مسألة أنه تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثاني واحدة ثانية، هذه مسألة يعني منهجية اعتقادية إيش بدك تسميها، لا يمكن تجتمع كلمة يعني تخلو الأرض من أهل الحق، لا يمكن. وتجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله. بقرأ في مرة لواحد أحد مؤسسي أحزاب الإسلام مسمى إسلامية، فبقول بقي الجدل بين يعني المسلمين يعني في مسألة القضاء والقدر، الجدل البيزنطي هو يقول بين المسلمين إلى قرون يعني إلى قرون كثيرة، حتى أجا الشيخ الله يجزيه خير فتح الباب ويعني وسهل الأمور ووضح للناس الخلل اللي كان معتري الإمام أحمد والأئمة السابقين واللالكي، كل هذول كان جدلهم بيزنطي، حتى جاءنا الشيخ طبعا ولا يعني على الهامش، طبعا الشيخ صاحب يعني زي ما تقول مزاج وكيف بدخن الشيخ يعني، هذه بس على الهامش، هذا المجدد هذا الإمام المجدد هذا يعني كان اللي زي ما تقول قطعت جهيزة قولك كل خطيبي، بمعنى أنه كان كلامه في مسألة القضاء والقدر خلص بلسم هو الشفاء كما يقال. وممكن تلاقي واحد على واخذ راسه وقد هذا وبناقش وبنقول لك انه الشيخ كلامه صحيح، يعني 15 قرن من الناس في حي سبيس كما يقال في ضلال، ولما جاء الشيخ افرض ما جاءش الشيخ، افرض ضربته سياره وهو ماشي وراحت الامه وضاعت الناس، فمصيبه. فلذلك الان انا قصدي انه لا تجتمع امه محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله. فيجي واحد يعني بعد سنوات ويجي يقول والله اكتشفت وجئت بما لم ياتي به الاوائل، هذه تزبطش، هاي فيش اسمه براءة اختراع في الدين. ولا بجوز بظل أمثل في كلمة أرخميدس لما قال وجدتها، كان قاعد هيك في بتحمم ولا بصوش بسوي، قال وجد هذا بزبطش، هذه وجدتها في الدين ما بتزبط، في علوم الشريعة ما بتزبط. أنت الآن متلقي ومسبوق، وبالتالي أنت إذا ما أنت مسبوق في الحق أعرف أنك لست على الحق، هذه مسألة مهمة جدا. المهم إذا آخر مسألة من تفسير كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه لما قالوا من أجل منزلتي هذه، قلنا بنقدر نلخص منزلة أهمية هذا البحث في النقاط الأربعة اللي ذكرناها قبل قليل. قال ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل. هذا الكلام بالباطل الشيخ فسره أنه لماذا يتكلم الناس بالباطل، ليس فقط في مبحث الأسماء والصفات بل تقريبا في أغلب المباحث الخلافية تجد الناس فيها ما بين المتكلم بالحق وبين متكلم بالباطل. بس أنا أحببت ذكرتها أمس في درس العقيدة الطحاوي في المركز وأحببت أكررها هنا، إنه الشيخ لما تكلم إنه يعني لما بين سبب كلام الناس بالباطل في هذه المسائل قال الناشئ عن الجهل أو التعصب، ثم الشيخ لما فسر قال الجهل دواء يسير والتعصب دواء عسير. الشيخ لما قال فبقول لكن من عرف عنهم أنه إن شاء الله كان مريدا للحق الله عز وجل هداه وثبت عنه تراجع. وذكرنا هذا الكلام أكثر من مرة مثل الإمام الغزالي وواحد من الشباب، أنا كأني سمعت أن الشيخ مشهور مرة إنها بتجديد إزاي غزالي بالتجديد، مين اللي راجعني وقال لي لا بالتخفيف؟ في أحد رجعني من الشباب يعترف يختارب انت الرجاء لا يا اخي رجعني قال لي لا انت كان، قلت والله انا اللي بعرفه اخونا عادل. عادل قلت والله انا سمعت من شيخ مشهور جزا الله خير بالتجديد بالزاي التجديد الزاي يعني اما لكن عادل بقول لي لا كانه والله اعلم مضبوطه بال هذا، قلت له اللي بقى يعني سمعناه بالتلقي كما يقال من الشيخ مشهور جزا الله خير. اذا لما عرف أقوال هؤلاء، لما عرف أن هؤلاء القوم الله كانوا يريدون الحق الله عز وجل هداهم وتراجعوا، وأما من لم يبقى يعني من لا يعرف أمره فبقي نسأل الله السلامة والعافية على حاله. وذكر الشيخ مثالين اللي هو قال الغزالي لما كتب تهافت الفلاسفة لما كان في الفلسفة وإن لم يسلم منها بالكلية، يعني ما زال الغزالي على يعني متأثرا بعلم الكلام والفلسفة. لذلك بيقول ابن العربي صاحب كتاب تحفة الأحوذي المشهور المعروف صاحب كتاب أحكام القرآن اللي ذكرنا عنه هذا الكلام قبل قليل لما قال شرف العلم بشرف المعلوم والباري أشرف المعلومات، والباري جل وعلا أشرف المعلومات، بيقول كان تلميذ للغزالي، فبيقول دخل شيخنا الفلسفة ولم يستطع أن يخرج منها. فلذلك يعني يبقى متأثر الإنسان، لكن على الغالب أنه يعني لما كتب تهافت الفلاسفة يبين أنه هذا المنهج أو هذه الطريقة في دين الله عز وجل وهي اتباع فلسفة يعني على غير الصحيح. ثم بعد ذلك دخلنا في العنوان قلنا قواعد في أسماء الله تعالى، قلنا كلمة قواعد جمع قاعدة، قواعد جمع قاعدة، والقاعدة أصلا ما يعتمد عليه ما يبنى عليه أساس الشيء، كل إلها تعريفات لغوية كثيرة جدا جيد. وعادة القاعدة تستخدم للشيء المحسوس، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فهو الآن يستعمل، لكن جرت استخدام العلماء وأصبحت تستخدم في المعنويات، وإلى الأصل في القواعد كمصطلح القاعدة وقواعد إنه مستخدم في الأشياء المحسوسة، أقول قاعدة البناء كذا، قاعدة الجدار كذا إلى آخر ذلك، أصله كذا، الشيء الذي يبنى عليه أو أساس الشيء يسمى قاعدة. لكن ثم بعد ذلك أصبح في توسع في الاستخدام، فقلنا صار يقولوا قاعدة اللغة، قاعدة في الأصول، قواعد أصولية، قواعد لغوية، مثلا الفاعل مرفوع، المفعول به إيش؟ مجرور ولا لا؟ منصوب، كويس، المفعول به منصوب، هذه اسمها قواعد، قواعد لغوية، فأصبح يستخدم بالمعنى كما يقال المعنى أو المعنى الاصطلاحي. فلذلك قالوا القاعدة هي حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة. أعجبني أحد المشايخ لما أو الشيخات بالأحرى دكتورة يعني لها جهد طيب صراحة، لما شرحت القواعد المثلية قالت، وهذا واضح في صنيع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، ان اذا تتامل القواعد اللي سطرها الشيخ في الاسماء او القواعد اللي سطرها الشيخ في الصفات فعلا هي قواعد كليه او احكام كليه بتنطبق على جزئيات كثيره. فلذلك يعني صلح وحسن ان يعبر بما جاء به الشيخ رحمه الله بمصطلح القواعد. قلنا القاعده الاولى مين بذكرنا فيها؟ هات يا مين ذكرنا فيها، وتقريبا احنا وصلنا في اخرها، لكن وإخواني تأمل الدقة بصراحة، يعني لما تذكر لما الإنسان منا بعد ذلك إن شاء الله، أنا متأمل خير إن شاء الله، بعد ما نمر على هذه مجموعة القواعد هاي والتفصيلات ونوع من استعانة بشروحات من هنا وهنا قدر الاستطاعة، راح تلاحظ أن لما تبدأ تتكلم تشعر أنك ممنهج، أنك تتكلم تأصيل. هسه الآن ممكن نسأل ونجيب، يعني ممكن نسأل في بعض قضايا في الأسماء والصفات نجيب عنها بفضل الله، لكن ما بتشعر أن الإجابات أجت متراكمة، ما بتشعر أنه الموضوع جاء متراكم منظم مرتب إلى آخر ذلك. جيد، لما بمر بمتن مثل هذا أو مثيله طبعا أو مثيله وشروحات يعني من الشيخ نفسه، وهذا مما أحسن فيه الشيخ جزاه الله خير أنه شرح ما كتب، وهذا من القليل عند العلماء أنه الإنسان أو العالم يكتب ثم بعد ذلك يشرح ما كتب، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فعلها في أكثر من مرة. يعني مثلا القواعد المثلى، القواعد المثلى هذا مثال، كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتح رب البرية، ترخيص الحموي الشيخ برضه كمان بقلمه وشرحها، مثلا قواعد القواعد الفقهية، قواعد الفقهية منظومة أصول الفقه، منظومة أصول الفقه أيضا الشيخ نظمها وبرضه مع ذلك شرحها. فلما بتشعر بإذن الله راح نشعر أنه الموضوع لما نجي نقول أسماء يعني كذا نميز بين الأسماء الله وغير وأسماء غيره جل وعلا إلى إلى إلى، فستجد نفسك بفضل الله تتكلم بطريقة فيها نوع من تنظيم، فيها نوع من تراكمية، فيها نوع من عمق عند الطرح. فلما نأتي للقاعدة الأولى، هات يا أبو الأميس اقرأنا إياها القاعدة الأولى بس من فوق. القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى. كلها كلها حسنى. أحسنت. فقال الله تعالى كمل، أي بالغة في الحسن غايتها. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا تنقص فيها بوجه من الأوجه لا احتمالا ولا تقديرا. جميل، إذن بلغت في الحسن غايتها، وسيأتينا تفصيل آخر لها. بمعنى لما نقول بلغت في الحسن يعني أسماء الله كلها حسنى كما وصفها جل وعلا في كتابه في أربع مواضع، وذكر الشيخ منها موضع هنا، ذكر الشيخ منها موضعا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون، هذا موضع من المواضع. كذلك قال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الشيخ عادل احنا ذكرنا قبل شوي، الشيخ بيقول الشيخ مشهور رجع في الدرس الأخير لافظ كلمة الغزالي بتجديد الزاي، انت ايش مصدرك لما قلت لي بالتخفيف؟ حلو. على من يشدد ازاي؟ حلو، جزاك الله خير. الشباب يقولوا الشيخ ما زال يعني مصر اما لا يعلمها او سبق لسان عند الشيخ او الله اعلم. اذا لو سؤال الشيخ بيكون جيد، لو واحد بعث رساله او بعث من الاسئله يعني كيف الضبط الصحيح لكلمه الغزالي او خذا بيكون جيد، جزاك الله خير. طيب اذا قلنا الاسماء، وهذه هذا موضع منها، موضع قول الله عز وجل قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، ايضا وصف الله جل وعلا بانها حسنى. كذلك ايضا قال الله سبحانه وتعالى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، والموضع الرابع قوله جل وعلا هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. ما معنى الحسنى؟ الصحيح وكما ذكرنا ان الحسنى بمعنى تانيث احسن، تانيث احسن وليست جمع كما ذهب ابن الوزير، لذلك بعض المشايخ انتقد على ابن الوزير هذا، قلنا الحسنى مؤنث أحسن، السلام عليكم وبركاته، مؤنث أحسن. أما القول كما قال ابن الوزير أنها جمع أحسن حسنى، بقول ما يعرف لأحد من أهل العلم، لا يعرف لأحد من أهل العلم أنه قال أن الأحسن الحسنى جمع للأحسن، إنما هي مؤنث أحسن. إذن الأسماء وصفها الله جل وعلا بأنها حسنى، كونهم أنها حسنى إذن هي مشتقة وليست جامدة. الشيخ أشرف حضرت المرة الماضية، تقدر تعطيني مثال على هذا وذاك؟ قلنا كون حسنى، إذن هذه كل كلمة تقريبا تحتها دلالات، كل كلمة في القاعدة تقريبا ممكن نستفيد منها أو ممكن نعلق عليها ويكون لها دلالة ولها مفهوم ولها معنى. جيد. الآن لما نقول كلها حسنى، إذن مساوي هذا الكلام أو يفهم من هذا الكلام أو لازم هذا الكلام أنها جميعها مشتقة. طيب في هناك أسماء غير مشتقة؟ إذا بتتفضل عليها تفضل. أحسنت. إذن هي أسماء جامدة. إذن الأسماء نستطيع نقول من جهة الاشتقاق أو من جهة الدلالة نستطيع نقول الأسماء قسمان: أسماء جامدة لا دلالة فيها من مادتها اللغوية أو جذر معناها. جيدا، الحين الكلمة إلها جذر معنوي، يعني إلها جذر لغوي، إما ثلاثي إما رباعي إلى آخر ذلك. فمثلا بقول كاتب، جذرها أو أصلها كتبه، يكتب، فهو إيش؟ كاتب. جيد. فإذا لما أقول كاتب، لا يتصور أن يطلق اسم كاتب أو يسمى به كاتب لا تقوم به صفة الكتابة. واضح؟ إذن كلمة كاتب هذا اسم، هذا اسم بنسميه مشتق. مشتق يعني نفس معناه، نفس مادة الكلمة أو الجذر اللغوي للكلمة أو الجذر الصرفي للكلمة، هذا له معنى له دلالة. واضح؟ ولذلك ما كانت حسنى إلا لتضمنها هذه المعاني، ولا تتضمن المعنى إلا إذا كانت إيش؟ مشتقة. جيد. بينما مثلا نقول كلمة قلم، هل كلمة قلم مشتقة ولا جامدة؟ جامدة، يعني كأنها كتلة واحدة، كأنها جملة واحدة، كأنها شيء واحد. واضح؟ ما نستطيع يعني نشتق منها، لا نقول قلم يقلم فهو قلم. واضح؟ بخلاف قلم يقلم فهو مقلوم، هذا موضوع ثاني. هذا قلما بالتشديد أصبحت لفعلي اللي هو القص أو شيء من هذا القبيل. جيد. فالآن لما نقول هي حسنى، أي إذن هي مشتقة، ولا يمكن أن تكون مشتقة إلا إذا تضمنت معنى. هذا المعنى ليس بس، نشوف التعبير ما أجمله، ليست هي كلمة، يعني لو واحد قال أسماء الله حسنة بنقول له قصرت، بنقول له أنت قصرت. أيوة، لما تقول حسن، هذا اسم حسن ممكن يشترك فيه غيره كثير من المسميات، ويكون مع مسماها أو اسمها أو العلم الدال عليها كما سيأتينا بعد قليل إنه هذه حسنة. لكن حتى تعطي الكلام حقه وأن تصف الاسم الذي يستحق الله جل وعلا بالوصف المناسب، لازم تقول إيش؟ بلغ في الحسن غايته، يعني لا يوجد بعد هذا الحسن حسن آخر. فالاسم الذي يطلق على الله سبحانه وتعالى والذي يدعى الله جل وعلا به والذي يقسم به، أنا قاعد بعطيك يعني إذا ما أقولها، يعني إذا جاز تعبير مفارقات أو فروق بين الاسم الذي يسمى به الله جل وعلا وما يسمى به غيره. واضح؟ وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا بدون إحنا بنحاول يا أخواني ما ندراش سرد سرد سرد سرد، لأنه بصير كلام فيه شوية يعني انقطاع، وإلا كلام هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال اسمه الذي يسمى به ويدعى به ويحلف ويقسم به. بينما مثلا احنا قلنا في الدرس الماضي، مش عارف واحد من الاخوه بعد سؤال وكانه هو سؤاله كان غلط، انت يا ابو محمد اني قلت لي المهم، فذكر انه يعني شيء من، قلت لا، هو الشيخ الاسلام التيمي لما قال دعاء الصفه كفر. ايه، دعاء صفه الله كفر. نعم، دعاء ان تدعو صفه لله عز وجل هذه كفر. الذي يدعى الاسم ولا يدعى الصفه، لماذا؟ طبعا هذا تعبير تعليق عن شيخ الاسلام التيمي، يعني مثل ما نقولها دب هيك، لا، المسألة لها تعبير. لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كأنه يفهم منها ما فهم البعض أن الصفة غير إيش؟ غير الموصوف. يعني مش أجت عند الشيخ مجرد تحكم، بلاش نتوسع كثير. جميل. الاسم الجامد منها مستقلة، إنها مستقلة وأن الصفة غير الموصوف. جيد. ولذلك الصفة متعلقة بالموصوف، عرفت علي؟ ولذلك لا أما يقسم بها مثلا يستعان بها، لكن لا تدعى الصفة. ولذلك كلمة شيخ الإسلام تيمية قال من دعا صفة الله صفة من صفات العز وجل فقد كفر، مقصود الكلام يعني مفهوم كلام شيخ. طيب شوف التعبير ما أجمله لما يقول أسماء الله كلها حسنى، ليست فقط حسنة إنما حسنى بمعنى إيش كمان أخرى؟ بقول الشيخ أي بالغة في الحسن غايته، أو مجرشيف يقول ينتقد ده أو قد يلتقد البعض ويقول لماذا لم تقل أي بالغة في الحسن كماله، بقول المقصود بالغاية هنا الآن التي ليس وراءها كمال، فكأنه بقول أي بالغة في الحسن كماله، أكمل ما في الحسن الذي يتضمن هذا الاسم الله عز وجل يوصف به، دون ذلك في تقصير. إذا قلت الله عز وجل سميع فقط، قلت سميع أنت ما مدحت الله سبحانه وتعالى، وما سميت الله عز وجل بالاسم الذي يستحقه جل وعلا على سبيل الاختصاص والتميز به سبحانه وتعالى، يعني أن يتميز بهذا الاسم دون غيره من المسميات. لماذا؟ إذا قلت أن الله يسمع فقط مجرد إدراك الصوت، هذا يشترك فيه كثير من الأشياء. جيد، متى يكون هذا الاسم دال على الذات فقط، على ذات الله سبحانه وتعالى؟ متى؟ إذا كان متضمن لصفة سمع على وجه إيش؟ أكمل صفة السمع لا تكون إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى، بمعنى لا يعتريها نقص أبدا. واضح؟ ولذلك إذا بتذكروا في درس سابق قلنا الحواس ولها عتبة، تذكر هذا الكلام، وأقول عبد الله كان قال لي بدأ أنشر أو كذا، فشو اسمه؟ إنه بعض المشايخ لما تكلم إنه قال العتبة المطلقة، إيش بسموه العتبة المطلقة؟ هي أقل قدر ممكن أن تتحقق فيه الحاسة، دون ذلك صعب. وأظن كان إنه السمع اللي هو طنين بعوضة أو شيء من النوع على بعد سنتيمتر مربع، هيك كان الشيخ بيقول. المهم هذا الجيد، وانه الشمع البصر بتحقق يعني اقله يعني لما بصل وثم بعد ذلك يختفي اعلاه، انه عند شمع مضاء على بعد 30 كيلو كانه بقول على بعد. المهم هذه الاوصاف في حق غير الله سبحانه وتعالى كلها تنتهي، كلها تنقص، كلها يعني كما يقال تصل الى حد يعني عدم اخذ الانتهاء والنفاد او عدم التحقق او عدم الوجود في حق الله عز وجل. نقول هي كلها حسنة أي بالغة في الحسن غايته، والآية واضحة. طيب نقرأ آخر ما ذكر الشيخ ونعلق عليه على عجالة. شو بقول الشيخ؟ لماذا حسنة هي؟ قال لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إحنا ممكن نقول لو حطينا نقطة اكتفى المعنى، صح؟ يعني كأنك أنت بتقول أنا بثبت لله عز وجل الأسماء الكاملة الوصف التي تتضمن الأوصاف على الوجه الأكمل وعلى غاية الوصف ولا يوجد بعده كمال إلى آخر ذلك. جيد، لكن الشيخ ما وقف عند هذا، قال لا احتمالا ولا تقديرا، هنا تبرز الروعة صدقا. لما تقرأ بتقول سبحان الله، هذا كلام مش ممكن يخرج إلا من الموفقين صدقا. يعني أمس كنا في درس الطحوية مع أخونا أبو إسماعيل جزاه الله خير، فبديت أنا أتكلم عن قضية القانون اللي الكلي اللي وضعه الرازي ونقضه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا، وهذا الكلام الطاغوت اللي سماه اللي هو ابن القيم تقديم العقل على النقد. بتقول إنه فعلا لما تيجي هيك تتأمل محاورات شيخ الإسلام ابن تيمية وردوده وكذا وكيف بحط القول أو النص أو القانون هذا وبدأ يفند فيه، تستغرب حقيقة، تستغرب يعني بتشعر بمتعة حقيقة، تشعر بأنه هذا الكلام ما يخرج إلا من الموفقين، إلا مجرد الجهد البشري صعب يصل إلى مثل هذا المستوى. المهم نرجع، شوف التعامل بحذر وبدقة وباعتبار كبير جدا عند الكلام عن صفات الله عز وجل أو أسماء الله سبحانه وتعالى، حتى تعبيرات العلماء تجدها دقيقة وتجدها فعلا مقنعة وممتعة في نفس الوقت. نعيد، ولذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أنا بقول بالوضع العادي زي ما قلت قبل شوي بتنتهي الجملة هنا، إنه صفات كاملة بمعنى لا تنقص ولا يعتريها أي نقص، مش هيك؟ لكن لا، لاحظ الآن شو بقول الشيخ رحمك الله، لا احتمالا ولا تقديرا، لا احتمالا ولا تقديرا. إيش معنى هذا الكلام؟ لما نذكر الآن الحالات الأربعة المذكورة رحمك الله، بقول أي لا تحتمل النقص لا من حيث الاحتمال اللفظي ولا التقدير الذهني. كيف يعني؟ هسا أي اسم من جهة ذاته ومن جهة متعلقه في اعتبارات معينة، لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه بيقسم هذه الأشياء إلى أربعة أقسام في الشرح. بقول في أسماء في ذاتها كاملة وفي متعلقها كاملة، وذكر مثال الحي العليم القدير السميع إلى آخره. فبقول هذه الأسماء، هذا النوع من الأسماء الذي يكون في استخدامه اللفظي يدل على الكمال وفي متعلقه المعنوي يدل على الكمال، هذا الذي يسمى به الله جل وعلا. اسمع شو بقول الشيخ، طبعا شرح جيد وبعدين ذكر الخلاص. بقول كمال محض في ذاته وموضوعه، وهذا يكون من أسماء الله تعالى مثل السميع والبصير. يعني عندما يقال سميع الذي يسمع أكمل ولا غير أكمل من الذي لا يسمع؟ انتبهوا معي بالله معنا شوية. إحنا بدنا نخرج فاهمين. إحنا قادرين عندما أخذ خلاصة كلام اللي ذكر الشيخ فاهمين أقلب وفي شهر نبدأ وخلصين. بس خلينا شوية نحرك هال منيح. الآن بقول بارك الله فيكم. لما شفت قال لا احتمالا ولا تقديرا. لأن الألفاظ في دلالاتها أو في يعني في استخداماتها محتمل للكمال من كل وجه ومحتمل للنقص من كل وجه. هذا المحتمل للكمال من كل وجه هذا اللي يسمى به الله عز وجل، والذي يحتمل النقص من كل وجه هذا لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى أبدا، لا على سبيل الإطلاق ولا على سبيل التقليل. هذول الحالتين واضحات، هذول الحالتين واضحات. يعني لما نقول سميع، هل استخدام السميع لفظا عندما تقول إنسان أو شيء سميع، هل هذا السمع دال على الكمال ولا دال على النقص؟ من حيث الأصل دال على الكمال، بمعنى الذي يسمع أكمل من الذي إيش لا يسمع. واضح هذا كلام الشيخ في ذاته، ذات الاسم يعني عندما يعبر به، وهذا اللي قال عنه بعض الشراح لما قال الاحتمال اللفظي، يعني من جهة استخدامه لفظا قد يحتمل النقص أحيانا، لكن هذا النوع من الألفاظ التي يسمى بها الله جل وعلا في ذاتها وفي احتمالها اللفظي لا تحتمل إلا إيش إلا الكمال. بدنا نوضح أكثر. قلنا مثلا السميع، السميع الآن هذا في من جهة ذات الاسم، من جهة لفظ الاسم قلنا الذي يكون به مسمى أكمل من الذي لا يسمى به. جيد. فلما نقول سميع الآن، سميع في ذاته كامل، والذي يسمع أكمل من الذي لا يسمع. كذلك أيضا هذا السمع غير منقسم إلى خير وشر، لا غير منقسم إلى خير وشر، يعني بمعنى لا يقال أن سمع الله عز وجل، الله عز وجل قد يسمع يعني يستخدمه في الخير وقد يستخدمه في الشر، قد يحصل منه في صفة في خير وقد تحصل في صفة شر. لا، في حق الله سبحانه وتعالى نقول هذه كمال في ذاتها وفي موضوعها، يعني عندما الله جل وعلا يكون متصفا بهذه الصفة فلا يقال أن تقديرا قد يكون سمعه خير وقد يكون سمعه شر، إنما السمع كله خير من جهة الوصف، من جهة الاسم. العكس تماما اللي هو بيسموه النقص المحض، إذن هو الكمال المحض ذاك بس بجوز مش واضحة كثير كلمة في ذاته وموضوعه أو في ذاته ومتعلقه. أظن عندما نذكر القسمين الثانيات اللي بينهن بجوز الأمور تكون أوضح. جزء الأولى هذه صار بقول للشباب في قضية حوادث الأولى لها في درس العقيدة، وكيف إنه الأشياء قد تكون أولية لها بداية لها، وكيف إنه ممكن العقل يقبل إنه كما قال بعض الأشاعرة، لما قال الأشاعرة إنه قال دوام النوع نعيم أهل الجنة، هل الأفراد النعيم متجدد ولا دائم أفراده؟ يعني تفاحة لم تكلها مش بتروح، شو بيجي تفاحة يعني وأول آخر، فبقولوا النوع دائم أما أفراده ماله متجدد. واضح. فمثل ما أنت الآن ممكن تقر بأنه النوع دائم، ممكن تفهم أنه النوع من حيث الابتداء إيش ماله دائم. واضح. فقلت لشباب دبروا حالكم، يعني أنت أحيانا شو اللي بيصير، أنت صعب جدا تعبر التعبير الواضح الكام إلا من خلال المقاربات، إنك تقارب بين الألفاظ حتى تقدر تفهم. طبعا بتحط تمسك دماغك أكثر من مرة. لذلك أنا قلت لشباب مثلا قصة حوادث الأولى لها موضوع تحديدا، الشيخ الألباني غلط شيخ الإسلام التيمي فيها، يعني الشيخ اعتبرها من هفوات شيخ الإسلام وهي من أحسن ما قال شيخ الإسلام. جيد. لاحظ الشيخ لما، ولذلك الآن لما بتيجي حدا شيء بيقول لك الشيخ بيقول إنه قدم العالم، ليش حبيبي؟ قال بيقول بجواز وجود حوادث لا ولا لا. وطبعا الموضوع بطول. المهم الشاهد أنا حاولت أن أفهم الشباب إنه النوع دائم من خلال إنه النوع قديم، من باب التقريب. إحنا بظن الآن لما نذكر النوعين الثانيات إن شاء الله بيصير تقريبا تقريب للمعنى أو محاولة فهم المراد لشيخ الإسلام التيمية. إذا بدنا نمسك كل شيخ ابن تيمية رحمه الله، إذا بدنا نمسك كل كلمة للشيخ ونحاول نفهمها. أما إذا بدنا نأخذ المعنى الإجمالي ممكن إنه نقول كمال محض ونقص محض هاي النوعين، وإنه كمال محض هذا الذي إيش لا الذي يكون يعني في يستحق أن يسمى به الله سبحانه وتعالى، أو يصلح أن يكون اسما لله سبحانه وتعالى، أن يكون كاملا في ذات اللفظ وفي متعلق اللفظ. العكس تماما اللي هو النقص المحض، هذا لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى أبدا، مثل العجز، العمى، الموت. جيد. هذا كله التعب، الإعياء إلى آخره، كل هذا في حق الله عز وجل ماله ممنوع منتفي، لا بالتقييد ولا مش تقييد ولا إلى آخره. واضحة النوعين هذول؟ المتقابلين إذا جاء التعبير. النوع الثاني بيقول كمال في ذاته لا في متعلقه أو موضوعه. كيف يعني؟ أول شيء حطوا كمال في ذاته، كامل كمال محض في ذاته وموضوعه، إذا بتحب تلخص، إذا بتحب تلخص، ونقص محض في، وهذا لا يسمى به جل وعلا ولا يوصف به، النقص المحض. بيقولوا كمال في ذاته لا في موضوعه، جيد، كمال في ذاته لا في موضوعه. إيش يعني كمال في ذاته لا في موضوعه؟ مثل الشيخ بمثل صفة مثلا، هل الله عز وجل له بصفة المشيئة؟ هل الله عز وجل له صفة الإرادة؟ هل الله عز وجل له صفة الكلام؟ طيب هل يسمى الله عز وجل بالمتكلم كاسم؟ هل يسمى الله جل وعلا مريد؟ هل يسمى الله جل وعلا الشائي من المشيئة؟ والغريب والعجيب كما سيأتينا بعد قليل إذا الله يسر، أنا شايف الأمور بالطول، إنه تجد العرب في الجاهلية يثبت المشيئة ولا يثبتها بعض المنتسبين للإسلام، وتجد العرب في الجهل يثبت العلم لله عز وجل ولا يثبت العلم في أول الأمر لما جاء ظهرت معبد الجهني وغيلان الدمشقي المنتسبين للإسلام. لذلك طرف ابن عبد، شو بقول طرف ابن عبد؟ بقول ولو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن المرتدي. هذا طرف ابن عبد الجاهلي، فيثبت صفة المشيئة. عجبني بعض المشايخ، ضمن الشيخ صالح الشيخ، بقول طرفه كان يثبت المشيئة لله عز وجل، ومع ذلك كان أول القدرية ما ظهروا، هذا الصنف إن شاء الله انقرض، يعني ما له وجود الآن. جيد، إنه أنكروا العلم وبالتالي أنكروا المشيئة والكتاب والمشيئة لآخر ذلك. الآن عندنا من ينكر المشيئة لله عز وجل للأفعال العباد مثل المعتزلة، محسوبين على الإسلام، محسوبين على المسلمين. طيب إحنا شو اللي خلينا نروح هذا الكلام؟ المشيئة الشائي، واضح؟ فلذلك الآن ما يقال الله له صفة المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، جيد؟ لكن ما يسمى الشاء الله عز وجل لا يسمى باسم الشائي. لماذا؟ قالوا لأنه هذا الاسم من حيث الذاء، يعني الذي يشاء والذي يريد والذي يتكلم أكمل من الذي هذا بيعبر عنه كمال في ذاته، هذا يعبر عنه كمال في ذاته. وضحت الآن؟ هي شوي صارت الأمور تنفك، يعني بمعنى عندما تيجي الآن توضح وتقول الذي كذا أكمل من كذا، معناته هذا الشيء الذي وجوده أكمل من عدمه يسمى كمال في ذاته، اللي عبر عنه الشيخ في كمال في ذاته. مش هيك عندك يا أبو؟ ولا مش واضح؟ مش لقيها أنت؟ المهم خلينا مشكوك، جيد. لكن في موضوعه، هل الكلام بشكل عام، هل الإنسان يتكلم دائما في الخير؟ هل دائما يشاء الخير؟ هل دائما يريد الخير؟ هؤلاء المريدين، هؤلاء الشائين، هؤلاء المتكلمين، من حيث الاستخدام قد يشاء ما هو خير وقد يشاء ما هو شر. فلذلك قالوا ليس في متعلقه أو في موضوعه هو كمال، فهو كمال في ذاته، يعني وجوده أكمل من عدمه. لكن ليس كل ما يتكلم به، ليس كل ما يشاء، ليس كل ما يراد خير. فلذلك لما كان كمال في ذاته لكن ليس بالتقدير، على شو قال الشيخ؟ لا احتمال ولا إيش ولا تقدير، وكون الذهن قد يقدر نقص فيه لا يسمى به الله جل وعلا. طبعا هذا تكبير بصراحة، هذه لما تسمعها وتفهمها وتقرأ وتشوف الشيخ صدقا بتقول هذا كلام عجيب. نعيد، هذه الأشياء وإن كانت تصلح أن تقال هذه أخبار عن الله عز وجل، لك أن تقول الله مريد، الله يشاء، الله متكلم، هذه الأخبار قد تسمي الله عز وجل بها أو تخبر عن الله عز وجل بها. إصلاح، شو قلنا؟ قلنا نخبر ما نسمي، قلنا نخبر ما نسمي، لا نحن قلنا هذيك اللي نسمي وإحنا مطمئنين، اللي كمال في الجهتين، كمال في ذاته وكمال في موضوعه أو متعلقه، جيد. والنقص هذاك لا بالإخبار ولا بال، يعني ما يجوز تقول الله يموت موتا يليق بجاء، هذا ما يخبر. هذا ممنوع، هذا لا إخبارا ولا استسمية ولا كذا، واضح؟ مثل بعض إخوان الله يهدي مرة، طبعا أظن تراجع فيما بعد، بقول نزول الله إلى سماء الدنيا لا يمنع أن نزوله، يعني جل وعلا أنه يكون السماوات الأخرى فوقه، لكن نزولا يليق بجلاله، ما يزبطش، ما يزبط. إذا عليا أصبح الآن ليست له صفة العلو، انتهى، واضح؟ حتى إحنا بقول مع نزوله يبقى له صفة العلو المطلق، وهذا بتزبط، بتركبش بتقول فوق السماوات، لكن هذا خاص به لما هو جل وعلا فوق سبع سماوات، مع ذلك لا تنافي صفة العلو. لا بزبط. قاعدة لا يلزم بالله ما يلزم المشرك. أحسنت. ليس مثل مثله شيء. أحسنت. طيب واضح يا إخوان، بدأنا نفهم الكلام الشيخ. طيب كمال في ذاته لا في موضعه. في ذاته قلنا إنه أن يسمى أو يطلق أو يوصف به الشيء خير من أن يعدم في حقه، ماشي الحال. لكن متعلقه أو موضوعه كونه قد يكون في خير وقد يكون في شر، قد يكون في كمال وقد يكون في نقص، فقالوا إذن هو الآن الكمال مش أجش، لم يكن الكمال في الشقين، كان كمالا في ذاته لكنه لم يكن كمالا في موضوعه، لا يلزم منه الكمال في الموضوع. فلما كان كذلك يخبر به عن الله ولا يسمى به الله. شوف واضح الفكرة. لا ليس يسمع كذا أو لا، هو من جهة الصفة المتعلقة به. قد يسمع الله عز وجل ما يؤذي، جيد، إن الذين يؤذون الله ورسوله. لذلك بعض الناس بيقول وليس كل ما يؤذي الله يضره، إنكم فتضروني كما جاء في الحديث القدسي. لا مش من هذا المقصود، ليس في المتعلق، أقصد من جهة الصفة في الموصوف نفسه قد تكون في خير وقد تكون في شر، وليس فيما هو المسموع والمرئي وإلى آخر ذلك. فقد يرى الشيطان وقد يرى أو يرى الكافر وقد يرى المؤمن، مش هذا المقصود. الصفة المتعلق الموصوف المتعلق بها ذات الله سبحانه وتعالى، واضح. الصفة التي تكون في ذات الله، الصفة المتعلقة بذات الله، واضح. هنا الآن لا، كون الاحتمال في الذهن قد يفرضه لغيناه. لذلك شفت عبارته، هذا كله مش الشيخ الله يسامحه لما قال لا احتمالا ولا تقديرا، فقط لما قال لا احتمالا ولا تقديرا، ولا لما شاه الشيخ خلاص مشيناه وانتهينا، قلنا لا كامل وهناك يوصف به الله أو يسمى به الله، والنقص المحض لا يسمى به الله ولا يخبر ولا آخر به، وبننهي الموضوع، واضح. لكن الآن أنا أشوف واصل الفكرة ولا أنا بشوف الروعة كيف، شوف الدقة. هذا كلام شيخ الإسلام طبعا، أنا استثنيته، في جزء منه كلام ابن القيم موجود عندي. يعني مثلا بقول ابن القيم، خلينا نحكي، وما كان مسماه منقسما، مسماه منقسما إلى كامل وناقص وخير وشر، لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى كالشيء والمعلوم، لذلك لم يسمى بالمريد ولا بالمتكلم، وإن كان له الإرادة والكلام الانقسام مسمى المريد أو المتكلم. وهنا من دقيق، شوف تعبير ابن القيم، وهنا من دقيق فقه الأسماء الحسنى، فتأمله بالله التوفيق. ما أنا بقول والله إنكم تتأملوا، لو خرجنا بس في هذه كويس جيد. لاحظ ابن القيم، احنا قلنا اكثر من مره بجوز بعض الاخوه كانوا متاخرين، هذه القواعد كلها من اوين ماخوذه؟ من كلام الشيخين ابن القيم وشيخ الاسلام ابن تيميه. يعني اطمئنوا، انت تقرا اطمئنوا، الشيخ ما اتى بشيء جديد، هو الشيخ مسبوق فيه، بس من باب التطمين، من باب يعني زياده احيانا ممكن عباره المشايخ تكون اوضق من الشرف، بنقرا العباره قدر الامكان، ولا انا بحاول اميل الى عدم السرد في القراءه وكذا الى اخره. لاحظ من الفقه الدقيق، لماذا؟ لانه كما قلنا، لانه لما كان مسمى هذا الشيء منقسم لعند الموصوف به إلى كذا، ولذلك إيش قال في الجهة اللفظ؟ لا احتمالا ولا تقدير، لأنه الذهن قد يقدر نقص في هذا الاسم، فلذلك إحنا شو بنعمل؟ لا نسمي الله جل وعلا به. واضحة يا إخواني؟ واضحة؟ يعني لو قلت لواحد عيدها بيقدر عيدها؟ أكيد. طيب إذن هذا كمال في ذاته لا في موضوعه. شوف والله أنا مبسوط وحقيقة منتشي وفرح إنه هذا كلام رباني، والله هذا كلام رباني حقيقة، لأنه لا يمكن يخرج إلا من مشكات توفيق وإعانة وتسديد من الله سبحانه وتعالى. طيب هنا القسم الرابع ممكن يوضح لنا الآن الموضوع، أنه كيف الشيء قد يكون وجوده لا يلزم لا كمال في ذاته ولا في موضوعه. بقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله، ما يكون كمالا ونقصا في ذاته. يعني احنا شو قلنا قبل شويه، متى يكون كمال؟ الذي يوصف به اكمل من الذي لا يوصف به. انا اعطيك مثال، المكر، هل المكر يقال الذي يمكر خير من الذي لا يمكر او اكمل من الذي لا يمكر؟ لا. اذا ما يقال عنه كامل في ذاته، واضح، او كامل في احتماله في مسماه اللفظي او في لفظه، واضح. فلذلك الان مثل المكر، مثل الاستهزاء، مثل الخديعه، الخداع، جيد، هذا في ذاته محتمل كمال ومحتمل، يعني كما يقال ما يكون كمالا ونقصا في ذاته. يعني نفس المكر نفسه ممكن يكون كمال وممكن يكون نقص، ممكن يكون كمال وممكن يكون نقص. إن كان في كمال فيكون مكرا حسنا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذن مفهوم الآية الكريمة أن المكر قد يكون حائق، وهذا الذي يوصف به من الله جل وعلا. إذن المكر، الخداع، الاستهزاء هذه في في في تكون في نفس ذاتها تكون كمالا ونقصا. ولا يقال بأنه الذي يمكر خير من الذي لا يمكر، الذي لا يمكر خير من الذي لا يمكر. واضح؟ يعني ما نستطيع أن نقول أنه نفس تحقق الصفة محتملة لوجودها كمال أو عدمها غير كمال. مثل الكلام، قلنا المتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، لكن طبيعة الكلام، ما يجري من كلام، ما يحدث من كلام، هنا قد يكون فيه نقص وقد يكون فيه كمال، قد يكون فيه خير وقد يكون فيه شر. أما المكر في نفسه قد يحتمل النقص، يحتمل كمال ويحتمل نقص. فليس كل من مكر خير من الذي لا يمكر، وليس كل من لا يمكر خير من الذي يمكر. واضح؟ فبقول هذا كمال، ما يكون كمالا ونقصا في ذاته، فهذا لا يخبر به عن الله خبرا مطلقا، ولا يسمى به الله جل وعلا، إنما يوصف به الله سبحانه وتعالى أو يخبر به عن الله عز وجل مقيدا. تقول يمكر بالماكرين، يستهزئ بالمستهزئين، يخدع المخادعين. واضح؟ يخادعون الله وهو خادع، لكن ما بتقول من صفاته المخادع أو من أسمائه المخادع أو أنه مخادع نقطة وتسكت، لا، لازم تكون مخادع بالمخادعين، ماكر بالماكرين، مستهزئ بالمستهزئين. واضح؟ هذا تقريبا تفسير القاعدة الأولى. لا، لا يجوز، لابد أن تخبر بها عن الله عز وجل مقيدا، مقيدا لها بمن. طبعا كيف تكون حسنة هذا المكان؟ كيف يكون حسن؟ بقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في غير هذا المكان، بقول أنه الله جل وعلا من علمه ومن حكمته ومشيئته جل وعلا أنه يعلم ما يدبر المخالف أو أعداء الرسل أو عدو أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، فيكيد لهم ضد ما يريدون. فهذا المكر وهذا التدبير في خلاف ما يريده العدو، في خلال من خلاف مصلحة العدو، هذا يعتبر حسن. يعني ولله المثل الأعلى طبعا، إنه إنسان يكون عنده دهاء، عنده ذكاء، عنده فطنة، عنده كذا إلى آخره، يعني يستطيع بخبرته وحنكته أن يعرف أو يتوقع أو يعني يخمن ما يريد العدو من تدابير، فيكيد لهم بما يقابلها أو بما يعكس ويبطل ما عندهم، فيكون تدبيرهم تدميرهم كما يقال. جيد، هذا من يفعل مثل هذا بخبرة إلى آخر ذلك، بعلومه كذا إلى آخر ذلك، هذا يقال عنه أنه مكر حسن، مخادعة. ولذلك الخداع والحرب خدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا خدعة وخدعة وخدعة وثلاثة ترخاء. واضح مثلا؟ فلذلك الآن هذه الأشياء لما كانت في ذاتها محتملة للكمال محتملة للنقص، فكما قلنا لا يسمى الله عز وجل بها ولا يخبر بها، ولا تكون نقص من كل وجه، فبالتالي تخبر به عن الله عز وجل لكن على سبيل التقييد. ثم الآن انتقل الشيخ رحمه الله إلى بيان كيف أنه أمثلة على أسماء الله عز وجل بالغة في الحسن غايته. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال الشيخ: مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والسمع والبصر وغيرها. حسبك. هذا الذي ذكره الشيخ، مثال الأول الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن الحياة الكاملة. إذا الحي اسم مشتق ولا جامد؟ على طول ما معنى مشتق؟ متضمن للحياة، أي حياة الكاملة، أي حياة الكاملة مثل ما ذكر الشيخ. إيش يعني حياة كاملة؟ لا تسبق بعدم ولا أيضا يلحقها زوال، ولا يلحقها زوال. بينما جميع يعني المخلوقين وجميع الأحياء حياتهم كانت مسبوقة بعدم. ولذلك الشيخ ابن عثيمين بيقول ما من شيء، الشيخ الإسلام بيقول ما من شيء إلا ومسبوق بعدم ذاته. يعني ما من شيء، ولذلك هذه نقطة مهمة جدا في فهم قضية الحوادث الأولى الآن، إنه ما من شيء، يعني ما في، يعني مش مفهوم كلام شيخ الإسلام إنه لا بد هناك مخلوق ملازم لوجود الله جل وعلا منذ الأزل، ملازم لوجود الله جل وعلا. لذلك شو بقول شيخ الإسلام؟ بقول ما من شيء إلا ومسبوق بعدم ذاته. واضح؟ واضح الفكرة؟ فلذلك بارك الله فيكم. الآن هنا الآن نقول الحياة المستلزمة لكمال الصفات، هذا الاسم اللي هو الحي مستلزم يعني بثبوت الحياة، لا يعرف حي إلا إذا كان سميعا، لا يعرف حي إلا إذا كان بصيرا، لا يعرف حي إلا إذا كان قديرا. فالأحياء صفة الحياة مستلزمة لصفات أخرى. هذا التفسير نفسه ذكر الإمام الطبري في تفسيره، يعني تفسير اسم الحي بهذا المعنى الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، ذكر الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره قال أما الحي فإنه يعني الذي له اسمه. وقارن بين كلام الشيخ ابن عثيمين وكيف كلام الشيخ المفسرين إمام المفسرين الإمام الطبري رحمه الله متوفى أظن 310 هجري توفى 310 هجري. لذلك تفسير الطبري يعض عليه كما يقال بالنواجد للمتقدم الشيخ يعني عاش تقريبا ما يعادل 100 سنة فممكن الشيخ بدأ فيه بالمئتين وخمسين متوفى 310 هجري ويقال الشيخ عاش 100 و120 سنة الإمام الطبري رحمه الله وكان من آخر عمره يعني لا يستطيع المسائل التلاميذ يعني مصابقته فكان يستغرب حتى جاءوا على جدول أو شيء فقفز فكذا مستغرب قريب المئة عمره كان قريب المئة فقال ها هذه الجوارح تستغربون يعني من هذا الأمر هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر سبحان الله لما وظفت في طاعة الله عز وجل يعني حفظها الله سبحانه وتعالى في كباره احنا اليوم بوصل 40 سنة مع 600 مرض ليش الا اذا كان مجرد ابتلاء من الله سبحانه وتعالى هذا موضوع ثاني كفارة والى اخر ذلك تفضل يا شيخ مات سنة وفي القطان لما ابو يحيى لما قال اهل الحديث هم خير فئة عشت 80 فارجو ان اجوزن 100 فقالوا عاش 100 وشبيه لما وصل 80 قال اهل الحديث هم خير فئة عشت 80 وأرجو أن أجوزن 100 فجاز 100 ولذلك بقول أنه أهل الحديث وأهل القرآن لا يصيبهم الخرف على الغالب ما يصيبهم خرف سبحان الله وهذا من حفظ الله عز وجل لهم إحنا اليوم زي ما قلت لك 40 سنة نضيع اسمه واحد معنا في الجيش كان يقول له شو اسمه قال أيمن ويصير يضرب على راسه تذكر إيش كانوا مستهبلين الشباب فبدي يعني إذا ما تقول واحد يذكر بده صار شو بسموه هذه صديق استعان بصديق مش عارف العيلة اسمع كلام الشيخ الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره قارن بكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قال فأما قوله الحي فإنه يعني الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي لا أول له يحد ولا آخر له يؤمد إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حيا فلحياته أول محدود وآخر ممدود مأمود ينقطع بانقطاع أمدها وينقضي بانقضاء غايتها وبما قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل. أهل التأويل يعني إيش؟ أهل التفسير. فلذلك يعني نقول إن صفة الحياة هنا الآن لله جل وعلا هي كمال وهي كما قلنا متضمن الحياة الكاملة. حياة المخلوق كما قلنا يعني كما يقال متفاوتة لا بد أنها مسبوقة بعدم ولا بد أنها قابلة للزوال لكنها أيضا متفاوتة. فبقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح لما تذكر أحوال الروح وتعلقاتها في البدن ذكر لها أحوال فكل حال له من القوة لا تكون لغيره. فمثلا بقول الروح تعلق الروح في الجنين لها حال ولها قوة لكن ليست كقوة الذي يكون حيا فمن يولد حيا حياته أكمل من الذي يكون في بطن أمه حيا فقط ويخرج ميتا. كذلك أيضا بقول حياة الإنسان في نومه غير حياته في يقظته وحياته في الجنة ليست كحياته في الدنيا. ولذلك لما الحياة تكمل في الجنة لا كل مظاهر النقص مالها تنتفي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هرم ولا مرض ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أهل الجنة لا ينامون وكذلك أيضا لا يمتخطون هذه كلها ولا يمرضون ولا يموتون ولا إلى آخر لا هرم إلى آخر ذلك. فكل هذه مظاهر النقص لما الحياة كملت انتفت في حقهم. فلمن كانت حياته كاملة منذ الأزل فهو كل مظاهر النقص هذه تنتفي في حقه جل وعلا. واضحة فكرة الحياة لما حتى حياة المخلوق عندما تكمل أو يعني تعلو درجة إذا جزت أو تكمل أكثر مما كانت كما قلنا كل مظاهر النقص تنتفي في حقه وعندها تقوى على رؤية ربها فلذلك سبحان الله يعني الكلام بطول. البارح كان مبحثنا في مبحث الرؤية الكلام بطول. إذا هذا كلام ابن القيم رحمه الله عليه ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر مثال بالحي. المثال الثاني يا شيخ تفضل كم باقي معذرة يا الله على الأقل ننهي هذه الأمثلة. مثال آخر العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى العلم الواسع المحيط. طب معلش نقف شوي. طيب هذه يعني راح تكون ثقيلة زي ما نقول من العيارة ثقيل كويس أجت في ذهني الآن والله يستر. الآن لا يضل ربي ولا ينسى جيد. لو رجل قال قد يقال بصفة النسيان لله جل وعلا قد يقال رجل واحد بعيد جاي من الجزر الهايتي ولا بصوبينه في جزر هايتي ولا في جزر من هالجزر جيد وقال الله جل وعلا قد يوصف بالنسيان هذا الكلام شو بنسوي فيه يعني شو بكون ردة فعلنا أول شيء؟ إحنا كان عندنا في الجيش بنقول العمل الفوري، العمل الفوري على طول، لما على طول بيطلع عنا تتناول بأقرب شيء عندك، هذا على طول أول شيء بتلاح حواليش بتتناوله فيه، إلا أنه عند التفصيل نقول النسيان له تفصيل، ولا يعني هذا أن نطلق صفة النسيان لله سبحانه وتعالى. جيد. الآن إذا كان نسيان بمعنى الذهول هذا نقص ينفى، يعني ينزع عنه الله جل وعلا. تفضل الله سلامه. تفضل يا أخي تفضل. أيوة. لا تفضل قصدك. تفضل. لا. قصدك معنا شو؟ على وضوء. تفضل على وضوء. على وضوء. ما شاء الله ممتاز. بدون ما تنقض الأول. لا ما يسمى تجديد. خلاص خلاص. لا خلاص بقى. بلاش الجماعة تعرف. أيوة شيخ عبد الله كمل. العلم الواسع. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. سبحان الله. هذا مثال قد يصلح، بل هو يصلح كل الصلاح في تأكيد الفكرة التي ذكرناها أو تفصيل كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما بيّن سبب تأليف الرسالة. إيش قال؟ ومن أجل منزلتي في هذا الدين. جيد. ذكرنا كيف منزلة هذا العلم، علم الأسماء والصفات. قلنا أنه العلم بهذه الأسماء والعمل بمقتضاها يورث ويجعل في قلب العبد المحبة والتوكل. طيب خذ مثال. الله عز وجل لما ذكر قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، وما يعلم ما في السماوات، ما يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من حبة، وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بقول الشيخ ابن عثيمين: كيف يعني ولا حبة في ظلمات الأرض؟ بقول الشيخ: لو افترضنا الآن حبة دقيقة لا تكاد ترى في العين المجردة، موجودة تحت في محيط، مدفونة في محيط أو في بحر، تخيل في ليلة مظلمة مطيرة، كم ظلمة تحول بينه وبين الله جل وعلا. بقول الشيخ: هذه الحبة في ظلمات الأرض، أولا ظلمة الأرض، ثم ظلمة الماء في البحر أو المحيط، ثم ظلمة الليل، ثم ظلمة المطر. بقول الشيخ: المطر له ظلمة. أنا استغربت، بقول الآن لو نظرت الآن في مطر غزير بينك وبين جبل بتحس أن المطر حجب عنك إيش الجبل، واضح كم ظلمة صارت هنا. ظلمة الأرض، ظلمة الماء، ظلمة الليل، ظلمة المطر، عرفت؟ فبقول الشيخ رحمه الله: كل هذه الظلمات، وظلمة السحاب أيضا، السحاب له ظلمة، فبقول هذه كلها ظلمات حالت بينها وبين الله جل وعلا، ومع ذلك ربنا يعلمها، هذه حب ربنا يعلمها، وليس فقط مجرد العلم. بقول الشيخ العثيمين رحمه الله: بل في كتاب، بل لذلك الله جل وعلا قال إيش؟ قال: ولا يبس إلا في كتاب مبين، بل هي معلومة من قبل ومكتوبة، ليس مجرد العلم فقط. فلذلك أنا قلت وأكرر، قلت: أمثله يعصى جل وعلا؟ لا والله. فلو فعلا إنسان تذكر مثل هذا الأمر، لذلك الشيخ العثيمين رحمه الله بشو يقول: فأنت إذا آمنت بهذا العلم أن الله عز وجل يعلم بمثل هذا الكمال، لو علمت أن آمنت بهذا العلم، فأعتقد أن إيمانك يردعك وعن فعل ما يكرهه الله تعالى. هذا كلام جميل. الشيخ لفت لفته ذكرت في موضوع ثاني. الشيخ بيقول أنه يعني بده يبين أن المعاصي والذنوب لها شؤم ولها تأثير. ذكر شيء غريب جدا. الشيخ بيقول الآن، بيقول: أنت إذا فعلت ما يغضب الله سبحانه وتعالى أو أذنبت ذنبك في حق الله سبحانه وتعالى، بقول هنا، بقول الشيخ: أنت إن كتمت عن الخلق ولم يعلموا فإن الله يعلمه، وثق بأنه إذا كان مما يكرهه فسوف يطلع عليه العباد. تخيل، يعني بقول الآن الذي يعصي لو ظن أنه مكتوم ومستور، اعلم أنه سالعبد سينظر إليه وسيطلع عليه. بقول وبقول سواء أخبروك أم لم يخبروك، حتى لو كان لم تخبروا يخبروك بهذه المعصية، لا بد أن يجعل الله في قلوب أحد أولئك العباد من يقر في قلبه أنك أذنبت وأنك عصيت الله جل وعلا وفعلت ما يكره سبحانه وتعالى. يعني الشيطان يأمرك بالبحشاء فتفعل سرا ما يعلمها إلا الله، فيلقي في قلوب الناس أنك فعلت ذلك. غريب. طبعا إخواني، هذا لا يمكن يصدر إلا من قلب حي. أعجبني الشيخ ابن عثيمين جزاه الله خير في مسألة أخرى، فهم لي يعني لجزئية في حديث المسيصة ذي اليدين، وذكرت مرة الشيخ مشهور جزاه الله خير ذكرها في أحد المجالس جزاه الله خير. بقول يا شيخ، إن الشيخ ابن عثيمين بيقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سهى في الصلاة وسلم من ركعتين، في جزء في الحديث أو شاهد، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وشبك يديه واتكى على المنبر وكان مغضبا، وكان في القوم أبي بكر وعمر وهابا أن يكلمه. الآن غضب النبي صلى الله عليه وسلم ومن زعاجه صلى الله عليه وسلم مش مبرر، مش واضح، وهو في نص الحديث، وحتى أنه أقرب الناس إليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، هابا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بقول قلب الصالح إذا غفل وتفعل النسيان راحت هذه صحيح هي، بس هذه عماد راحت. طيب خلينا نكمل. فبقول بارك الله فيك وسخليني في هذه شوية. فبقول سبحان الله، العبد الصالح إذا أذنب قلبه لا يستقر ويرى ولا يستقيم، فينزعج حتى لو لم يعلم سبب الذنب. لذلك الفرق بين الأنبياء وغيرهم أن النبي لا يقر على خطأ، النبي لا يقر. فلذلك أنا عجبتني فكرة الشيخ لما قال يشعر، بل هو ذكر مرة شغلة غريبة وأنا بعثت رسالة لبعض إخواننا، بقول بعض الناس إذا أبطل في قلبه الفتنة ظهرت له رائحة. هذا واحد يقول واحد بدو الشيخ مشايخ يتهبلوا بدو الآن. فبقول هذا يعرفه الناس يعني حدثونا أو حدثنا، ويعرف كانوا العرب تعرف زمان في السفر والصحاري وكذا، فيبطن الصاحب الغدر بصاحبه، شاف معاه كذا أعجبه شيء منه. وأنا حدثت أنه كان الواحد يقتل واحد على حطة على شماغ، حدثونا يعني كي أهلنا أنه كان يقتل الرجل أحيانا على لباسه، نسأل الله السلام والعافية. إذا يفتح خزانة أي بيت فقير وشوف كم في ملابس زائدة. فلذلك سبحان الله بقول إذا كان هذا الذي بطن في قلبي الفتنة كان تظهر له رائحة. فقلت سبحان الله أنا حتى يوم سميت الأشياء قلت للفتنة رائحة. فهذا لا يستغرب يعني مثل الشيخ رحمة الله عليه. ولذلك بقول وهذا أمر شيء غريب انسمع، بقول لكن الشيطان يلقي في قلوب ذلك في قلوبهم ذلك، فيسيئون الظن بك فينقلب ذلك على نفسك حتى إنك لتنظر إلى الناس وكأنما شاهدوا فعلتك. الله أكبر. فلذلك بقول الشيخ هذا شيء غريب. ولهذا قال الشاعر طبعا هو متنبي، إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يكون من توهمه. فلذلك سبحان الله قلت أنا فعلا إنه هذا بقول الشيخ، وهذا من أسرار حكمة الله عز وجل أن ما يخفيه الإنسان في نفسه وإن كان لم يطلع عليه أحد فإن الله عز وجل يعلم به، وإذا علم الله به أوشك أن يطلع عليه عباده. وقد قال ابن القيم اسمه، يعني الشيخ بجيبش كلام هيك، ما بجيب كلام من الهوى زي ما قلت. بقول قال ابن القيم رحمه الله إن الشيطان إذا أمرك الذي أمرك بالسوء يلقي في قلوب الناس أنك فعلت ذلك وإن لم يطلعوا عليك. سبحان الله. وقلت أنا ذكرني هذا في البيت أو بيتين من الشعر ذكرني زهير بن أبي سلمة. زهير بن أبي سلمة يعني تتوقع صحابي تابعي، إيش تتوقع زهير بن أبي سلمة؟ جاهل، مات قبل البعثة. وابن كعب كان مثل أبيه يعني في عنده أشعار وكان من شعراء العرب، وكان يضاهي زهير، كان يضاهي امرؤ القيس والنابغة الدبياني. كعب ولده أسلم يعني أدرك الإسلام، لكن كان يتشبب بالنساء، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ثم عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا زهير بقول ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. الآن مهما حاولت تستر عيبك عن الناس إلا يظهر، ومهما تكن من امرئ عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. اسمع الصاعقة هذا الجاهلي إيش بقول، فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلمي. تخيل هذا الجاهلي شو بقول، والله كلام يكتب بماء الذهب كما يقال. قال فلا تكتمن الله، يعني لا تخبي على الله شيء سبحان الله، فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله شيئا ومهما يكتم الله يعلمين. طبعا جواب الشرط تجاس مجزومة، فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلمين. فلذلك إخواني حقيقة هذا أمر الله يندى له الجبين. هذا مثل من الأمثلة ذكرها، كم باقي؟ هذا مثل من الأمثلة التي ذكرناها أنه فعلا من آمن بالله عز وجل وعلم أسماء الله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى وتعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء صدقا صدقا كما قال الشيخ رحمه الله سيفرد هذا في قلبه من الخوف والحب والرجاء لله سبحانه وتعالى ما الله به عليم. طيب بذكر بشير الشيخ إلى قصة، قصة ذكر ابن الجوزي أنه كيف الشيطان لما يعني بقول الشيخ يطلع الناس على الدم، كيف قصة الثلاثة شباب لما ذهبوا إلى الجهاد وكان الراهب من يعني رهبانهم فقالوا لا نجد خيرا من فلان، فوضعوا أختهم عنده وجاء الشيطان بدأ ثم جاءهم الشيطان أبلغهم بما صنع الراهب سبحان الله. فلذلك الشيطان ليس بالصديق بل هو عدو كما قال الله جل وعلا. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.